الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هناك قلادة تحمل شكل قلب ومفتاح وبعض الأحجار الكريمة، فما حكم استعمالها؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في حلي المرأة الحل والإباحة إلا بدليل، فهذه القلادة لا أرى فيها شيئا ما يمنع من استعمالها، فلا حرج في لبس المرأة لها لأنها باقية على أصل الحل والإباحة، وبعد تقليب النظر في الصورة المرفقة بالسؤال لم نجد شيئا يوجب منع هذه القلادة، فحيث لا شيء يوجب منعها فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، والله أعلم.